قلبي ولا مرة جرحتهم كتير خانوك يا قلبي وانت اللي سامحتهم كتير جرحوك يا قلبي ولا مرة جرحتهم لسه هتصدق تاني لسه هتدي الأمان ما تتعلم يا قلبي من اللي حصل لك زمان لسه هتصدق تاني لسه هتدي الأمان ما تتعلم كل